وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا. وقلنا ان لن لتأبيد النفي، ومعنى تأبيد النفي ان النفي ثابت في الماضي وثابت في الحاضر، ويريد ان يجعله ثابت في المستقبل. يقول له دي كلمة ما يقدرش عليها الا من يملك الاحداث، انما صاحب الاغيار ما يقدرش يقول عليه. ولذلك نقدر بقى اللي امنوا ممن قال هذا الكلام، امنوا ولم يخجل لهم ينبوعا في الارض. نقول لم بتاعتك طلعت كذب ولا لا؟ لم بتاعتك طلعت ايه؟ طلعت كذب. لن نؤمن لك يعني ساصحاب النفي، وهو نفي الايمان عن الزمن المستقبل. قل له دي ما تقدرش انت عليه، انما يقدر عليها من يملك الاحداث والاغيار. لا، من يتغير، لانك انت هتتغير وتغيرت بالفعل. وجم قالوا عكرمه اللي وقف في غزوه فتح مكه وقال في القنديمه ما قال، نزل للنبي عليه الصلاه والسلام ومعتذر ومؤمن. ولما راح يحارب في اليرموك مع خالد بن الوليد وجات له الطعنه المميته، جه على رجل خالد بن الوليد كده قال له اهذه ميتة ترضي عني رسول الله؟ اهو ده اللي قال. يبقوا طلعوا كدابين ولا لا؟ اهو امن ولم يرجر له رسول الله من الارض ينبوعا. يبقى اذا اللي يقول كلمه يكون قدر على مين؟ على زمانته. انت تقدر انك انت ما تتغيرش يبقى كله، انما ما تقدرش يبقى ما ينفعش انك ايه؟ ولذلك لا يقوله الا من يملك وهو الله. بس هو اللي يقول هذا. ولذلك هناك كنا تكلمنا في سوره اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون، انا ما بعبدش الان ما تعبدون، ولا انتم عابدون ما اعبد. وبعدين يقول ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما عبدون. ده تكرير. قل له لا يا حبيبي، ده هو بيقول انا الان لا اعبد ما تعبدون وانتم الان لا تعبدون ما اعبد. واياكم ان تفهموا ان ذلك سيتغير لان اللي اخبرني به كلام من يتور. ولا انا عابد في المستقبل ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. يبقى مين اللي يقول ده؟ اللي يؤدي النفي مين؟ الذي يملك الاغيار ولا تتسلطش عليه الاغيار. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا. فجعنا الارض عيون، يعني ايه التفجير؟ معناه انك انت تعمل عمليه المستتر تحت الارض يظهر بها ويظهر بعنف. وفجعنا الارض ايه؟ عيونا. السماء نزلت بمية والارض نزلت ايه؟ بعيون. وبعدين لما حيجي يلغي المسألة يقول لها انت يا ارض طلعت مية وانت يا سماء بتنزلي ايه؟ نزلي مية. قلنا يا ارض ابلعي ماءك، يعني اللي انت طلعتيه ايه؟ شديه. ويا سماء ايه؟ ينبوع. وهو عين الماء، وعين الماء تأخذ منها فيجي لها بالاستفراق شيء يخليها او تغيير لتحت شوية اذا كان الاستطراق ما يقضيش ما اخذ، لكن الينبوع يفضل ايه؟ يفضل شغال ويفضل زي زمزم كده. زي ايه؟ زي زمزم. وهم جابوا الحاجة اللي هم محرومين منها، الحاجة اللي هم ايه؟ محرومين منها. او تكون لك جنة من نخيل وعنب. ليك انت بقى انت هو مرة يسألوا لهم وقالوا يا شيخ بلاش لنا، خلي ليك انت اعمل لك انت يا جنة من نخيل وايه وعنب. هم دول الصمتين اللي هي مسؤولين عندهم. او تكون لك جنة من نخيل وعنب، وعلشان تبقى النخيل وعنب فتفجر الانهار الى لها ايه؟ تفجر برضه عشان تستديم الليل بتاعك. او تسقط السماء كما زعمت علينا ايه؟ كسفا. كما زعمت. ما هو الزعم؟ يقولوا الزعم بطية الكذب. يقولك زعم فلان انه ايه؟ زعم الذين كفروا ان لن ايه؟ يبعث. يبقى الزعم مصيبة ايه؟ مصيبة الكذب. طب هو زعم؟ ما زعمش، ده هو نقل كلام الله. يبقى هو ملوش دعوة. ان كنتوا عايزين تقولوا يبقى ربنا اللي زعم. لا. ايه هي حكاية زعم؟ الآية بتاع افلم يرى الى ما بين ايديهم وما خلفهم من السماء والارض. لو نشاء لخسفنا بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء. وربنا قال كده قال له طب مش انت مهددنا ان تنزل تكسف الارض وتكسف سماء من الايه؟ اعمل العمليه ايه؟ العمليه دي كما زعمت كسفا جمع كسفه زي قطعه وقطعه قطعه كسفه قطع كسفه او تاتي بالله يجي لنا كده والملائكه قبيله تاتي بالله والملائكه ايه؟ قبيله قبيل يعني ايه؟ مقابلين كده نشوفهم يعني عينك زي ما بيقولوا كده نشوفهم. ولذلك يقول لولا انزل علينا الملائكه ايه ثانيه ايه من ضمن تصريف الايات ايه لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا خلاص. وحيجي يقول لولا اننا نزلنا عليهم الملائكه وكلمهم الموت وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا برضه يبقى المساله مساله ايه تعنت مش عايزين يامنوا ما بيجيبوا اي تلفلفوا على اي ايه على اي حاجه. او يكون لك بيت من زخرف انت عارف احنا نعرف البيت اللي هو معدل البيتوته وكلمه من زخرف دي يعني مزين وكان عندهم احسن انواع الزينه الذهب لكن كلمه زخرف يبقى معناها انه ايه مزين بالذهب. ليه؟ اما قال لك لان كل زخرف من زخارف الزينه تطرا عليه اغيار تبهته وتضيع ملامحه وتضيع لون كل الذهب. ما تقولش الذهب بقى اللي مخلوط اللي هو على 16 و18 ده عيار الايه؟ اللي هو ذهب، لان معنى عياره خالص ما يمكنش يتاكسد مع غيره ابدا، هو ده اللي يفضل. ولذلك لما يحب بقى ينفخ نفاق الحضارات يجيب لك شاشه خشب ويعملها كرسي كويس كده وبعدين يجيب لك قشر الذهب فرنساوي او الانجليزي ويروح عاملها كده يعني هي للايه؟ وتفضل بقى لما تكون فرنساوي مثلا تفضل مده طويله، اما لما تبقى ذهب خالص بقى تبقى ايه شكلها. او يكون لك بيت ايه؟ من زخرف او ترقى في السماء. كلمه او ترقى في السماء معناها انك انت يبقى لك سلم كده وتصعد فيه. ونفهم الكلمه دي نقلت منهم وقال لك ما يمكن يلقى زي ما قال ده صعب للسنه ولا مؤمنه لرقيه. شيء ده يعني مساله عليها مساله تبييض عناد ولم نؤمن لرقيه حتى ايه تنزل علينا كتابا نقرا. وبرضه ربنا قال ولو انزل عليه كتاب بقرطاس فلمسوه بايدين قالوا انما سكرت ابصارنا. يبقى كل حاجه يبقى يعني او يكون لك بيت من زخرف. شوف بيت كله من زخرف يبقى ايه يا شكله. او ترقى في السماء ولم نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل أمر من الله. الرد على كل الكلام ده إيه؟ سبحان ربي. إيه كلمة اشمعنى الرد على دي بسبحان؟ لأن سبحان دي كلمة في التنزيل العلوي. كلمة تنزيل العلوي. اللي ربنا تحدى بها الكون. ربنا تحدى الكون كله في أمور اختيارية وبيعملوه ولكنهم تحداهم في أشياء. مع انهم في اختيارهم يعملوا زيك ومع ذلك تحدى. وتتحدى المختار في المثل معناها انك عالم بان قدرته لن تستطيع ان تصنع ذلك. زي ايه مثلا؟ قال لك الحق سبحانه وتعالى زي ما قلنا في سوره تبت يدا تبت يدا ابو لهب كافر بي زي عمر ما كان كافر وزي العباس ما كان كافر وزي الثاني ما كان كافر وبعدين اسلم. ما كان يجري النبي عليه الصلاه والسلام ان ابو لهب ده يجي في يوم ويؤمن زيه يحصل زي ما حصل. لكن نقول قران وقران يتلى يتلى ومسجل ومحفوظ ومن اللي حافظه؟ صح الله اللي يحفظ. الواحد ما يحفظش الا الحبه اللي له انما يحفظ الحبه اللي عليه. وتبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله سيصلى نارا. يبقى معناه انه حيموت كافر. اما كان من عقل ابو لهب بس يجي في الكون كده ويقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ولو نفاق ويقول انا وهو قال حصل اديني قلت كلمه الاسلام يا محمد يبقى كلامك طلع ايه؟ ما حصلش في امر الاختيار يقدر يقول ده كلام على الاول. الحق سبحانه وتعالى له صفات وله اسماء. الاسماء هي ماخوذه اصلا من الصفات الا اسم واحد ماخوذ للذات الله. القادر مأخوذ من الصفة، الغفور مأخوذ من الصفة، القيوم مأخوذ من الصفة، القابض مأخوذ من الصفة، إنما الله اسم عالم على الذات الجامعة لكل هذه الأشياء. أم ربنا قال طب أنتم يا ناس بتوضعوا أسماء للمسميات ولا لا؟ طب الواحد لما بيتولد ولد مش بيسميه يطلع ابتكار، بيسميه اسم تسمية الأشياء واردة عندكم لأنكم تسموا المسمى باسم. خلاص أنا بتحداكم في مسألة واحدة فيما لكم فيها اختيار، وأنتم بتسموا إن هي إلا أسماء إيه؟ إذا أنتم بتسموا. طب واحد منكم يشطر كده ويده ويسمي نفسه أو يسمي من يدعو الله؟ الله لا، ويعلن حد أن تعرف له سمية تعرف حد من هذا الاسم. طب بالله كان قبل التحدي ده جاي، انما بعد ما حد ما يجيش واحد كده كافر والله لم يسمي ابني الله ما حصلش، يبقى التحدي جاي ولا لا؟ طب وليه ما حصلش؟ قال لك لا يجرؤ واحد ان يجعل نفسه تجربه. لو كان مؤمن صحيح بعد الله ده كلمه اسم كان يقولها ولا يبالي، يبقى ما حبش يعمل نفسه في الايه؟ في التجربه. الثانية بقى كلمة لا تقال إلا لله، يقدر واحد يمدح واحد يقول له انت اللي وانت اللي وانت اللي ويسجد له ويعمل له ويقدم له القرابين، انما أسمعت من العتاة والجبابرة أحد من أتباعهم أو من منافقيه قال له سبحانك يا فلان، كلمة لا تقال إلا لتحدي. ما أكثر المنافقين اللي بيجيبوا ده كلام ويزوقوه للناس اللي بينفقوه، إنما ما تجدش في التاريخ كله رغم وجود الجبابرة إن واحد قال لواحد سبحانك، حصلش هذا. يبقى ربنا بيتحدى ولا بيتحدى شيء؟ قل سبحان ربي. أبو ليه جات هنا ليه سبحان ربي؟ قال الأمور اللي بتواجه أمور عجيبة لا يمكن أن يتعجب عليها إلا بسبحان الله، لأنها هي كلمة التعجب الوحيدة، وكلمة التعجب الوحيدة التي لا تطلق لغير الله. يبقى رجع الأمور بقى لله، يجي بقى في آية يروح يقول هم عايزين كذا وعايزين كذا وعايزين كذا وعايزين كذا وعايزين كذا، أولم يكفي أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لكم. اولا ساعة ما تشوف حاجة للصفات والواو بعدها وبعدين فعل ولم يكفيهم تشوف كده فعل حاجة للصفات لها الصدارة تيجي الاول وتبقى الواو واو عطف. ايطلبون هذه الايات ايطلبون هذه الايات ولم يكفيهم الا انزلنا عليك الكتاب، لقد كان في الكتاب بني عن كل هذه الايه هذه المسائل. قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا؟ هو انا بدعيت النبي اله؟ ده انا بشر، اللي ربنا بيقولولي بقوله، اللي ربنا بيعمله انا اعمله، ولذلك ما كل ما يقول لي ان ابدله من تلقاء نفسي، اني اخاف ان عصيت نفس ربي عذاب يوم ايه؟ يوم عظيم. قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا؟ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا؟ وهو قال انا بشر بس. طب ما هي الكلمه اللي هم قاطين فيها ابعث الله بشرا رسولا؟ الرسول انما جاء ليبلغ عن الله، واللي يبلغ عن الله في وسائط متعدده، هذه الوسائط الله، وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحده، ما فيش بشر يستطيع ان يتلقى عن القوى العليا ابدا، يبقى لازم في مراحل، هذه المراحل الا وحده او من وراء حجاب او يرسل رسولا. طب الرسول ده مين اللي هيكلمه؟ قال لك لازم يجيب رسول من الجنس الاعلى، الله يستقي من الملائكه رسلا، ملائكه يستقي منكم هذه المرحلة، وبعدين الملك ياخد منه وبعدين يدي لبشر مصطفر من البشر عشان يستطيع ان يبلغكم يا بشر. يبقى كم مرحله؟ اله يستقي من الملائكه رسلا، وبعد ذلك يستقي من البشر رسلا يتلقون عن اللي استطاعوا من الملائكه ليبلغوا، لان كنتم ما تقدروش تستقبلوا ايه؟ تستقبلوا اللقاء المباشر من الله. احنا قلنا زمان ان البشر يعملوا اشياء تقرب لنا قضايا عقديه كثيره. احنا قلنا مثلا ان الانسان لما يجي ينام في البيت عايز يطفي المصباح، كل المصابيح يطفي عشان ينعم بالظلام، لان الظلام ربنا يعني نعمه. عشان ما يجيش اشعاع، اهو دلوقتي الاشعاع يقول لك الاشعاع مش عارف ايه، الاشعاع ايه؟ اطفي المصابيح اذا ايه؟ رفضت، عشان جسمك كده ياخد راحته طبيعي. لكن ارضى ان يستيقظ في الليل، يستيقظ في الليل ياخذ اي حاجه، والبيت فيه امتعه كتير، يمكن يعصر بشيء اقل منه يحطمه، او يعصر بشيء اقوى منه يرجعه يعوره، فيعمل شيء بده شيء يده ضوء خفيف ولو ضوء يهديه الى محل النور عشان يولعه ويحرق اللي احنا بنسميه ايه؟ الولاده ولا السحاري ولا المسكينه. هل تستطيع انت في الامر المادي انك انت تجيب الناس على التيار اللي داخل الاوضه؟ ابدا. لازم ترانس فرن، ترانس فرن يطلب من الاقوى يجي للاضعف. كذلك الله يستقي من الملائكه رسلا، وبعدين يستقي من الناس رسلا، والرسول المصطفى من الملائكه يدي للرسول المصطفى من البشر، والرسول المصطفى من البشر يدي الايه؟ يدي للناس. يبقى لازم يجي واحد، لازم يجي بشر. انت حالك فين؟ اكان للناس عجبا ان ايه؟ ان اوحينا الى رجل منهم. ايه بيتعجبوا من دي ليه؟ ليه بيتعجبوا؟ وضرب لهم مثلا اصحاب القريه اذ جاءها المرسلون اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا انا اليكم ايه؟ قالوا ايه؟ ما انتم الا بشر مثلنا. الله كلمه بشر هي اللي عندهم كلهم. الكيمياء والنور. قال الملأ الذين كفروا من قومه إيه؟ ما نراك الا بشرا مثلنا. ويجي تشعروا قلت لي انك تعصوا بشرا مثلكم انكم اذا لخاسرون. ابشرا ويجي في ايه ثانيه ابشرا واحدا نتبعه ان اذا لفي ضلال ايه؟ مبين. الله يوم ربنا بيقول احنا بدنا نشوف السنه اللي ماشيه في الرسل. ما ارسلنا من قبلك الا رجالا ما ارسلناش ملائكه. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طب أنتوا عايزين المال يبقى إيه؟ يبقى ملك. قال طيب هيعملوا ملك. الملك أنتوا بتشوفوه الآن؟ لا ما بتشوفوش ليه؟ أم قال هو مستتر عنا. هو يمكن يشوفنا وإحنا ما نشوفوش زي الجن. هم يشوفونا وإحنا ما نشوفهمش. قال طيب لما يجي ملك مش عايز يخاطبكم؟ ويكلمكم؟ قد يخاطبكم ويكلمكم ازاي؟ يبقى لازم يتصور بصورة رأي. يتصور بصورة ايه؟ طب لو تصور بصورة رأي تبقى المشكلة هي إيه هي إيه ولا لا؟ تبقى تقول له ايه رأي؟ ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. اذا بلاش تلحيف وخذ الايه؟ المسألة. قل الرد عليهم لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. عشان يبقى من طبيعتهم. المسألة اللي احنا كونيا ما يمكنش الا اذا تمثل برجل. ولذلك سيدنا جبريل لما حد يجي لرسول الله ويقول له ايه الاسئلة ما الاحسان وما الايمان وما الاسلام وجي على عليه الرجل مش عارف عليه غبار السفر مش عارف ليه وبعدين انصرف كده فجأة نعم يلتمسون ملائكة انه جبريل جاء ليعلمك الامور ايه؟ بدينكم. طب هو تشكل براجل ولا لا؟ تشكل اذا هيتشكل براجل عمل لك حاجة ثانية بقى. الرسول انما جاء مبلغ منهج واسوة سلوك. يبلغ المنهج واسوة ايه؟ لقد كان لكم في رسول الله ايه؟ اسوة حسنة. ولذلك يقول لك انا لم امركم امرا انا عنه بنجوى. قال مش امرتكم تسيبوا روحي؟ قال اول ما يجي الحكم. ولذلك الحاكم الصح كان سيدنا عمر اذا اراد ان يقنن قانونا والقانون ده يفهم ان هو يمكن يتعب بعض الظالمين او بعض المنحرفين او بتاع يجمعوا اهله يقول لهم انا اعتزمت ان اصدرها قانون كذا وكذا، فوالذي نفسي بيده من خالفني منكم الى شيء لاجعلنه نكالا للمسلمين، وانا اول من اطبقه على نفسي. ولذلك لما كانوا يقولوا عمر حكم الدنيا دي وهو قاعد كده ونايم تحت الشجره ونايم مش عارف قال لك وما حكمش البلد، حكمش البشر، ما حكمش الدنيا الواسعه، انه حكم نفسه اولا فحكمت له الدنيا. يحكم نفسه بقى تتحكم للدنيا بطبيعتها كده. ليه؟ أم قال لك لان كل سلطان كمركز الدائره حواليه دوائر صغيره وكبيره جدا. ساعة الدوائر ما تشوفش عليه حاجة ابدا ما تدروش انما شافته عمل كده، ان عمل خمسة هم يعملوا 50، ان عمل 50 يعملوا هم 500 و1000، انما ما عملش مع حد يضرب. ولذلك لا يمكن ابدا لحاكم يستطيع ان يحكم الا اذا حكم نفسه اولا، حين يحكم نفسه قول له الدنيا تنحكم له من غير اي حاجه. ولا انا دايم كده مرصود 24 وقت. فاذا الرسول جاي صاحب منهج واسوه سلوك، والاسوه كل ما تبالغ في المقابل تبقى اقوى. يعني افرض احنا شفنا مثلا ناس من اللي نعرفهم من المنصب من الحاكمين الرعايه بتاعته راكبه مرسيدس وراكبه مش عارف ايه وراكبه ايه وراكبه ايه، وهو جايب العربيه بتاعته كده وغير كده وسخنينه القصور والله ادواتها من الذهب، وهو سخن القصر التعجيب ده اللي مش عارف عنه مش عارف ايه واهل الله. في ناس بالشكل دي لما هو يعمل كده يقوم يبقى ايه ده مش مثل نفسه اللي مد الرعايه، يعني وليد على نفسه ايه اكثر. قال لك كذلك النبي، النبي يعمل ايه؟ قال الفقير من امتي الغني يدينه، بس اللي من بيتي ما ياخدش. اللي من بيتي ايه ما ياخدش. طيب واحنا اذا تركنا حاجه يبقى للناس ورثتنا ما ياخدوش حاجه مني. الله الله الله، بقى اللي يقول ده امتك تحرم نفسك انه قال ايوه عشان تبقى الاسره صح، عشان ما حدش يقول لا دي كذا ودي ابدا. ويبقى اذا الحكم مش تميز، الحكم ما يكونش ايه تميز. ساعة لما شوف الحكم ما فيه تميز او لما يمشي على الامتين اقبلها، لما يمسك لي كده يضربني بالقلم اقبلها. ليه؟ لان ما ملوش الا مصلحة. يبقى اذا مصلحة المحكوم في ان الحاكم يعمل ايه، يبقى واضح كده ان هو اقل مني في كل مستويات الحياة. تعالى بقى الرسول لما يبقى ملك وهو أسوة لما يقول اعملوا زي ما هو أسوة بقى يقولوا لا ما نقدرش مش ممكن، ده انت ملك لا ليك شهوة ولا بتاكل ولا بتشرب ولا بتتمتع ولا بتتناسى، انت تبقى كويس قوي انما احنا ما نقدرش نبقى زي لان احنا مش ملك. يبقى اذا لو كان الرسول ملكا لما صحت فيه الأسوة، انما الرسول يبقى لازم من جنس المرسل اليه عشان ان حمل نفسه على منهج يقول ادينا اهو ومن البشر زيه وبعمل كذا وبعمل كذا، ما حدش له عذر بقى، ما حدش له ايه؟ له عذر مش زي انما لما يبقى ملك يقول لنا اعملوا عذر ما نقدرش، انت طبيعتك كذا وطبيعتك كذا وطبيعتك. احنا قلنا زمان ان لو انك رايت اسدا عمال في الغابه يصول ويزول وبيحتك بده وبده، بالله تحاول تعمل اسد؟ طب لو لقيت فارس راكب على الحصان كده وماسك السيف وعمال بيصول ويقول ويقطع الرهاب تحاول تبقى زيه ولا لا؟ اذا المحاوله في الاسره لازم تكون الجنس واحد. اذا لو كان الرسول ملكا ما صحت الاسره، اذا لازم يبقى ايه؟ لازم يبقى بشر. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم انه كان بعباده خبيرا بصيرا. كل اي ردا على الأمور التي اقترحوها من الآيات وعلى الاعتراض الذي اعترضوه على أن يرسل الله الرسول بشرا. الشهيد إنما يطلب في قضية، القضية بين رسول الله وبين المتعنتين معه. المتعنتون معه يطلبون منه ما ليس في يده، والله لم يرسله إلا بما أرسله. تبقى في قضية بين الرسول وبين المتعنتين. الرسول لا يعنيه المتعنتون في شيء، إنما أمره مع الله. فبيقول كفى بالله شهيدا بيني وبينكم في القضية اللي بينه وبينه. والله سبحانه وتعالى الشهيد، وشهيد خبير وبصير، والشهيد هو الذي يحكم، والحاكم هو الذي ينفذ. يبقى فيه الثلاث أشياء: شهيد في قضية، وهو الشاهد بيشهد أمام غيره ليحكم، لا هو شاهد وهو الايه هو اللي بيحكم، والحاكم بيحكم علشان تيجي قوة تانية تنفذ، لا ده كفان الله، لأنه هو الشهيد، والشهيد هو الحاكم، والحاكم هو المنفذ، وهو بعباده ايه قدير بصير. ومن يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له اولياء من دونه. هذا الاسلوب. ومن، كلمه من بترد مره حرف جر للابتداء، صرت من كذا لكذا، دي مين بالكذا، لكن من بالفتح لا معنى ايه، استفهاميه او اسم موصول. من عندك، يبقى الميم واللون بتدل على كم معنى، بكسر الميم تبقى حرف جر من الابتداء والى للغايه، من كذا الى كذا. طب ومن بفتح الميم؟ قال لك تستعمل، اما ان تستعمل اداه استفهام من عندك، ادي واحده، او تستعمل اسم موصول من جاءك فاكرم، الذي يجيئك اكرم. من هي اللي موجوده؟ ومن يهدي الله فهو المهتدي، يبقى من هلك اسم موصول، الذي يهديه الله يبقى هو اللي ايه؟ هو المهتدي. طب احنا قلنا زمان في الهدايه اتكلمنا ان الهدايه ترد بمعنى ايه؟ المعنى الاول الدلاله المطلقه، المعنى الثاني المعونه على المطلوب من الهدايه. فيبقى الله هدى الجميع، هذا الجميع دلهم، هذا الكافر وهذا مين؟ المؤمن، لأنه دلهم على الايه؟ على الطريق. لكن مع المؤمن له هداية ثانية، بعد ما دله وصدقوا المؤمن وقال له يا رب أنت رب وأنت وأنت وأنت، قل له أنت أهل الآن لهداية أخرى. المعونة. يبقى الهداية الثانية بكام؟ معنى ايه؟ هداية الدلالة وهداية المعونة. هداية الدلالة دي للمؤمن وللكافر. اقرأ إن شئت قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أما ثمود فهديناهم خلاص فاستحبوا العمى على الهدى. يبقى هديناهم دللناهم على الطريق الايه؟ المستقيم. لكن هم عملوا ايه؟ استحبوا العمى على الهدى. استحبته العمى واستحبته المرض، انا رب وانا يعني مطلوب مني، شوف كنتوا عايزين اجيب لكم، اللي عنده مرض ازوده مرض، اللي حارب المرض ازوده المرض، يبقى امن عنه معروف بقى. لكن اللي صدقني وامن بي اقوم انا اقول له والله صدقتني ايه؟ اياك نعبد واياك نستعين. يعدي بقى، يبقى الهداية بمعنيين، بمعنى الدلالة، ودي لمين؟ للمؤمن وللكافر. المؤمن إذا آمن وقال يا رب أنت عملت فينا مروءة ودليل بأنك عملت لنا منهج ينظم حياتنا، يقول له ما دام آمنت بقى كده أنا إيه؟ أكون في معونتك. سلم على الأول. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله له أسلوبين قرآنيين وفي كتاب واحد وكتاب محفوظ، واللي عرضه ربه يقول له إيه؟ إنك لا تهدي من أحببت. ها؟ ولكن الله يهدي. يبقى نفى عن الرسول ايه؟ الهداية. وفي نفس القرآن يقول له انك لتهدي الى صراط مستقيم. احنا قلنا تمام اذا رأيت حدث حدث واحد نسب لفاعل واحد مرة بالإثبات ومرة بالنفي تعلم ان الجهة منفصلة. يعني جهة الإثبات غير جهة الايه؟ غير جهة النفي. ولكن اكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة. يبقى نفى العلم مرة عن قول واثبت العلم مرة عن القول. يبقى لا يعلمون ايه؟ حقائق الامور. يعلموا الصدفين، يعلمون الظاهر. الله يقول في كتابه كما قلنا سابقا ان دي مسألة يجب ان تقرر عشان تستقر في النفس الانسانية وفي مواجهه المتبينين. الله يقول في كتابه لرسوله صلى الله عليه وسلم وما رميت اذ رميت. طب ما رميت نفى الرمي عن رسول الله، والرمي حدث والرسول هو الذي نفي عنه الحدث. اذ رميت يبقى فيه رمي حدث، اثبت رميا ونفى واحد النبي واحد ولا لا؟ يبقى نفى عنه الحدث مرة واثبت له نفس الحدث مرة. تقول له لا، اذا جاء هذا الكلام من بليغ حكيم تعرف ان الجهة مرتكبة. ازاي؟ قال لك لان النبي فيه في الغزوة ومسك حفنة من الحصى ونمها كده فوصلت الى كل الجيش بتاع العدو. نقول له اخذوا خفصة من الحصى ده فعل الرسول. يبقى رمى، لكن ايصاله لكل الجيش مش بتاعه. يبقى وما رميت اي وما اوصلت بالرمية الواحدة منك اصابت كل الجيش. اذ رميت اذ اخذت الحطن من الحصى وحطتها لك وعملت كده. يبقى اذا الجهة منفصلة. احنا قلنا زمان عشان نقارن المسألة ابنك قاعد يذاكر وبيلعب، قلت له ذاكر يا واد وانا قاعد لك اهو، اقعد في الاوضة اللي قبلك اهو اشوف. والواد قعد بقى مسك قال على اللمبة ومسك الورقة وقعد يقلب في الصفحات ويتسجل. ساعتين ثلاثة أبوه راح له قال له ذاكرت إيه يا أخويا؟ قال له ذاكرت الباب الفاضل. يقعد يسأله ولا في المعرفة. قال له ذاكرت وما ذاكرت. يبقى مرة يثبت الحدث وينتفي أثر الحدث. يبقى الجهة منفكة ولا لأ؟ يبقى إنك لا تهدي من أحببت أي معونة الهداية، ولكنك تهدي هداية الدلالة. وخد بقى أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الإيه؟ يبقى ربنا يهدي من يشاء ويضل من يشاء. يقول له يهدي من يشاء دي بيعين من يشاء بالهداية. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. وضربنا مثل برضه عن كرام الرجل اللي ماشي في طريق لقى طريق متشعب وهو عايز يروح اسكندرية، فلقى واحد بتاع المرور يا شيخ انا عايز اروح اسكندريه. قال له الطريق الحمد لله اللي انت كنت هنا، ده انا كنت اتعب واضل ومش عارف ايه يعني. وقال له صدق كلامه مش عارف. قال له انت راجل طيب بس بعد 2 كيلو كده في حته خطر شويه، حرك بوياك لحد ما نسيبك منه. يبقى عمل هدايه ثانيه. الهدايه الاولى دل، فلما اقتنع بالدل وآمن به وصدقه قال له لا ده انا امشي واسع لحد ما اخلصها. وكذلك الله يعني الكل، فالذي يؤمن به يقول له ما دام امنت به انا اعينك بهدايه اخرى. والذين اهتدوا زادهم ايه؟ زادهم هدى. دي بتقول يهدي من يشاء. المساله مش كده يعني ويضل من يشاء، ده ربنا اذا كان ربنا بين من يشاء هدايته. قال والله لا يهدي القوم الظالمين. يبقى يهدي مين؟ العادلين. والله لا يهدي القوم الفاسقين. يبقى يهدي مين؟ الطائعين. والله لا يهدي القوم الكافرين. يبقى يهدي. يبقى بين في اساليب القران من شاء هدايته. واللي بيحصل له انه ما يامنش بيه يقول له والله انا اللي انت عايزه نعمله. اللي انت عايزه ايه؟ نعمله. هنا بقى باسلوب من اذا كانت بفتح الميم تبقى لها معنيين، معنى اما ان تكون استفهاميه واما ان تكون اسم ايه؟ اسم موصول بمعنى الذي. بس بمعنى الذي قال لك وبمعنى الذي، لان اسم الموصول مره ان كان ذكر واحد بيقول ايه؟ الذي جاءك اكرمه. طب وانت تقولش التي جاءت فأكرمها. طب وكان اثنين مذكر اللذان جاءت فأكرمهما. اثنين اللتان جاءت فأكرمهما. اللائي جئنك الذين جاءوا. يبقى المفرد له اسلوب والمفردة لها اسلوب ومثنى المذكر له اسلوب ومثنى المؤنث له اسلوب وجماعة المؤنث لها اسلوب وجماعة المذكر لها ايه اسلوب. يبقى فيها الذي ادي واحد والتي واللذان واللتان والذين واللاتي. يبقى كم اسلوب عندنا؟ ست. الذي التي اللذان اللتان اللذين اللاتي ست اسلوب. من تبقى قائمة مصحب كل الستة دول؟ يقول ايه من جاءك فأكرمه ومن جاءك ومن جاءك فأكرمها ومن جاءك فأكرمهما ومن جاءك فأكرمهما ومن جاءوك فأكرمهم ومن جاءوك فأكرمهن. يبقى من ما تغيرتش. يبقى من تيجي لمين؟ للستة كلهم على الأرض. إذا من صالحة للإفراد وصالحة للمفردة وصالحة للمثنى المذكر صالحة للمثنى المؤنث صالحة للجماعة الذكور صالحة لجماعة الإناث. نشوف هنا بقى في الأسلوب القرآني هنا جاية إزاي بقى. من يهدي الله فهو المهتد. من يهدي الله؟ الذي يهديه الله يبقى هو المهتد. والتي يهديها الله برضه مهتد. والذين يهديهما الله واللتين والذين واللاتي كلها تطلع على مين؟ لكن لما جه ألف هو جه مين؟ بالمفرد المذكر مع أن فهي وفهما مش كده؟ وفهم وفهن على الأول. يبقى مرة لاحظ لفظ من فأفرد ومرة يلاحظ ما تطلق عليه من الجمع فيجمع. أو ده الأسلوب اللي جاءه من يهدي الله فهو هو ده بالمذكر المفرد أو المهتد. ومن يضلل فلن تجد لهم ولا له لهم. الله راح هناك مفرد وهنا جاب ايه وهنا جاب جمع. فلهم فلن تجد لهم اولياء من دون دكة بالمفرد ودي بالايه مع ان من لفظ واحد. قالك ما هي من الرجل اللي بيعرف اللفظ قال ومن وما وقال تساوي ما ذكر تساوي الستة تنفع للمفرد وتنفع لكذا وكذا. لكن هنا الاسلوب استعملها في الاستعمالين في الاهتدي الجمع الايه رواح فهو وفي الثانية ومن يضلل جابهم ايه من جمع. فما لهم من دونه من اولياء. شو معنى ليه عمل كده؟ قال لك الله ما دام من صالح للاثنين هو حول ده يجيب الاسلوب اللي هو عايزه. قال لك لا وما بقى الذي يبقى لها حكمه. قال لك شوف بقى اصل في الهدى هيهتدي لمنهج الله ومنهج الله صراط مستقيم واحد. لكن المناهج المضله مختلفه الف منهج الف منهج. ولذلك شوف بقى ايه قطع القران وان هذا صراطي مستقيم هذا مفرد فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الله يبقى في الهدايه ايه واحد ما فيش غيره. لكن في الضلال فاثرت الاول المفرد لان طريق الله واحد وفي الثاني جاب الجمع لان السبل ولا تتبعوا السبل. والنبي لما جه وخط خط كده واحد قال هو ده ما عليه انا وبعدين خط خطوط ثانيه قال هو ده ده. يبقى اذا الضلال يبقى له كم الف. ولذلك المضلين تجد مضلين في كذا ومضلين في كذا ومضلين في كذا وكل واحد له ايه له هوى في الضلال. انما المستقيمين حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يبقى اذا شوف الاسلوب بقى اهو هيبقى حلو لما تقراه انت بقى كده. من يهدي الله فهو المهتد ومن حد ومن يضلل. لو انك انت بقى مش حتى يقول فلن تجد لهم يقول له لا فلن تجد لهم اولياء من دون. وبجد ادي توقيتيه في القران. اوعى تقرا القران كده لازم تقراه وكل لفظ موضوع ليه. ومن يضلل فلن تجد لهم اولياء نصراء معينين معاونين من دونه من بعد يعني. ونحن نحشرهم يوم القيامة على وجوههم. نحشرهم الحشر قيام من القبور. نحشرهم على وجوههم يمشوا على وجوههم. ازاي يعني قالوا للنبي ازاي ينفع على وجوههم كده يحشرهم على وجوههم كده ازاي؟ قال الله اللي مشاهم على رجلين ومشاهم على وجوه. طب ما احنا عندنا في حاجات بتمشي على رقبتها فمنهم من يمشي على ايه؟ هو ما يعوز يعني فصلته مشي على بطنها ما شاء الله مشي في الايه؟ الله تبقى مساله اراده مريض اراده خالق هو اللي يعمل العمليه دي. قالوا ازاي يمشي على بطنه وهناك بيبقى يسحبون على وجوههم مش كده؟ ودي عشان ايه؟ عشان الذله والمهاد. يا ريتهم يحصلوا على وجوههم بس في ساعه البعث بس ده حقيقي بوصف تاني. ونحصرهم يوم القيامة على وجوههم عمي وبكم وصم. شو بقى وسائل الإدراك؟ وسائل الإدراك العمى عشان المرأة، الصمم عشان السمع، بكم عشان اللسان. يبقى أعمى ساعة ما يبعث أعمى عشان إيه؟ نهاية في الإذلال والحيرة، لأن توجد بأنه هو اللي كان مكذب به ولا بعث ولا أي حاجة ومش عارف إيه، وبعدين توجد إنه أي من قبره وبعثه وقال وقايم إيه؟ قايم أعمى وعلى وجهه، لا غادر يشوف إيه الحكاية اللي حصلت دي، ولا غادر ينادوني ولا إيه اللي حصل لني، ولا غادر يسمع من التانيين. شوف بقى منافذ الإدراك عنده كلها إيه؟ مزودة. شوف الإهانة. هنا بقى برضو المستشرقين، قبل المستشرقين الأسلوب هنا على وجوههم عمية وبكم وصم. كلمة بكم وصم بترس القرآن صم بكم، إلا في الآية دي جت بكم وصم. احنا قلنا هناك ايه؟ صم وبكم، لأن الأكم هو اللي ما يقدرش يتكلم والأسم هو اللي ما يسمعش. طب هو اللي ما بيتكلمش ده ما بيتكلمش ليه؟ عشان ما سمعش حاجة يحكيها. إذا الصمم يثبت البكم، كان أكم لأنه إيه؟ الصمم. ليه؟ أم قال لك لأن اللغة مش لا جنس ولا دم ولا أي حاجة، لا اللغة بنت السماع، اللغة ظاهرة اجتماعية بنت السماع. اللي يسمعه ود اللي تسمعه ودنك ايه؟ يقولوا سمع. فإذا لم تسمع شيئا ما تقدرش تقول شيء. لو احنا قلنا زمان لو احنا جبنا ولد انجليزي وربناه في بيئة عربية يتكلم انجليزي ولا يتكلم عربي؟ عربي. الله. إذا ما يش جنس ولا ليه؟ لأنه سمع عربي. طب ولو قبل العربي ودعم من الانجليزي تكلم انجليزي. إذا اللغة ظاهرة اجتماعية بنت السماع، ما تسمعه الأذن يحكيه اللسان. فبتسمع عربي حتى وبعدين ما سمعتش لفظ عربي متفاعل كده تتكلم بيه؟ ما تقدرش تتكلم بيه. الرأي اللي قال من الحيزبون والبردبيس والطقا والنطاح والعصربيس، قالوا له ايه الأفعال دي؟ لأنه ما سمعهاش فما يقدرش يتكلم بيه. إذا اللغة بنت السماع، فما تجيش بكم الا بعد ايه؟ صمم. لكن في الموقف ده جت البكم الاول، لانه هو ساعه ما يفاجئ كان الاصول هو اللي ايه؟ يسال هو ايه؟ يبقى كان يجي منه الاول الكلام وبعدين يسمع اجابه على ما هو فيه. يبقى البكم مقدم على مين؟ على الصمم. هنا بقى الاعتراض اللي اعترضوا بعض المستشرقين او بعض الذين اسلموا ويجارون المستشرقين اللي اسلموا كده بلسانهم او بواسطهم ويوم المستشرقين، يقول لك يا اخي ربنا قال ونحشرهم يوم القيامه ايه؟ على وجوههم عميا وصما. هناك هناك القران بيقول ايه؟ القران هناك بيقول انهم حتى اذا راوا ما يوعدون. يبقى اثبت لهم ايه؟ خلاص كده. ورأى المجرمون النار فظنوا انهم واقعوها. يبقى اثبت لهم ايه؟ ليه؟ رؤيا. وهنا اثبت لهم ايه؟ عمل. أم قال لك العنى كان ساعة البحث نحفرهم يوم القيامة وبعدين يعود إلى توازنه ليرى ألوان العذاب الخاصة. يبقى حصل اسمه حالتين ولا لا؟ ولذلك هناك يقول ليه لقد كنت في أثر فرسقنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. إذا المهم إزلال في العمى عشان يبقى حيرة وإزلال في الرؤية علشان يشوف إيه معجب. الاثنين ساعة ما تبقى دي كده للحيرة والانتباه ودي علشان إيه نزيد إيه عظيم. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. خبت النار يعني ايه ضعفت او انطفأت. طب لما عشان عذاب يلا تنطفئ ليه ولا تخبو ليه وتضعف؟ اما قالك ما هو في آية ثانية قال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وما دام يعني نضجت الجلود يقوم يجيب لهم جلود ايه؟ يعني لهم عمليه. وايضا لان استدامه الشيء العذاب يوصل الانسان على انه معذب. لكن كل فتره كده ما تبقاش النار فيها ضعيفه او انطفت يحسن من المسائل انتهت. وبعدين يتفاجأ بأن النار جت بتاني. هذا تعذيب أقوى من الاستدامة. تعذيب. ولذلك يقول لك إيه؟ فأصبحت الليلة الغداقة تقابض على الماء. مسك الماء طبر عليها كده بقى تقيل. ومن خانته خروج الأصابع. يجي يقول لك إيه؟ الله ما لقيش مية. يبقى اسمه إيه؟ يأس بعد إسماع. اليأس بعد الإطماع ده هو أشد ألوان النكاية. وإحنا ما ضربنا مثلا وقلنا أبقى أن واحد مثلا سجين وبيعذبه فيه ومن قام منه المية وعطشانه وقال ومن بده يشرب يقوم يتحلل إلى العسكري أو الحارس عشان يجيب له كوباية مية. فالحارس راح جاب له كوباية المية فساعة ما يشوفه جايب كوباية المية كده حصل عنده إيه؟ طمع. حصل عنده رجع في المحيش رفضه يقول يجي لحد ما تبقى عند بقه ويروح دليقه على الارض. النكاية اشد ولا لا؟ النكاية ايه اشد. كما ابرقت الشاعر قال كما ابرقت قوما حقاصا غمامكم ساعة ما جت الغمامة يقول الاساس عملوا ايه استشرفوا ولا ايه هنشرف بقى فلما رأوها اقشعت وتجلت. اذا دي خابت قبل امامهم. وأيضا فإن الجنود لما تنضج يمتنع الحس بدليل أن الله في الآية علل تبديل الجنود عشان يستديم الإزاقة. كلما نضجت إيه جنودهم بدلناهم جنودا غيرها ليذوقوا العذاب. إذا لو نضجت الجنود ما عادش يجي عذاب. ليه؟ لأن الحس انتهى. وما دام الحس انتهى ما يبقاش فيه ايه؟ عذاب. يقول له يقول له جنود جديد. ولذلك الآية دي لما الألمان كان زمان يقول لك إن الحس بيجي من المخ. وبعدين قال لك ده في حدث بتحدث من الإنسان قبل ما توصل للمخ. بدليل إنك أنت لما تيجي المفتح وتجيب صبعة قدام عينيك كده قبل ما تلمس يكون قفل عينيك. فإيه اللي حصل؟ قالك نجيب العكس في النقاع الشوكي. وقعدوا بقى يختلفوا في مدارس ومعامل وعلماء يقولك مناط الحس فين؟ الإحساس يبقى مناطه فين؟ إلى أن انتهوا أخيرا إلى أن مناط الحس في الإنسان هو الجلد. بدليل إنك أنت لما يجي واحد يديك الحقنة يقوم يحط الحقنة بمجرد ما تنفذ الحقنة من الجلد دي أرث البرغوث. ينتهي الفن. اذا كلما نضجت جلودهم بلجلت منهم من ساعة ما نزل القرآن حاجة ما اكتشفوهاش الا في القرن الايه العشرين وعرفوها لانها اذا نضجت الجلود امتنعت الازاقة. يبقى معنى ذلك اللي يجي يقول ايه اذا نضجت الجلود امتنعت الازاقة فتجدد الروح عشان تجد الازاقة. يبقى الاحساس بالايه في الجلد دي كان يعرفها العرب كان يعرفها سيدنا رسول الله. هذا من دي مسألة معرفناها إلا حديثا. يبقى ده لون من الاعجاز لغير العرب. كلما ارتبت زدناهم ايه سعيرا. احنا ما ظلمناهم ذلك اي ما حدث لهم من اللي بنقول عليه ده. اوعى تاخذك رحمه به اوعى. ليه؟ لان في فرق بين الجريمه تقع وتبقى بشعه وبعدين الجريمه تقدم ونيجي ننتقم من اللي عمل الجريمه يوم اللي يبدو لنا ايه ما يحدث للمجرم زي واحد يقتل واحد وبعدين تقعد المحاكمه 10 سنين حكايه قتل واحد دي بردت قوي ولم يحقق امام الناس الا ايه الا ان واحد هينشنه يوم ده اللي يصعب علينا. ليه؟ لان طارق الايه. ولكن لو ان كان التنفيذ وحراره الجريمه باقيه فبيقول اوعى تاخذكم بهم رأفة ابدا. ليه؟ ولذلك ربنا لما قال وليشهد عذابهما طائفا من المؤمنين وبعدين قال اوعى تاخذكم بهم رأفة. ليه؟ اوعى تاخذكم قبل ما فعلوه ساعه ما تشوف العقوبه شوف هم فعلوا ايه. ذلك جزاؤهم بايه؟ لانهم كفروا باياتنا. يبقى اوعى تاخذك رأفة وتقول نبذت جلودهم وبدل لهم جلودا غيرها وان يعمل فيهم اللي ينعمل ده وكلما قبض ابنهم سعيرة. اوعى تاخذك الايه؟ الرأفة والحنية عليهم لان انت شفت هم عملوا ايه؟ ذلك اي الجزاء اللي انت قد تستمتعه جزاؤهم بانهم كفروا باياتنا. كفروا باياتنا احنا قلنا الايات اطلاقات متعددة كتير قوي. كفروا باياتنا الكونية ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر من اياته انك ترى الارض خاشعه فاذا انزلنا عليها الماء. اياتنا دي التي كفروا بالايات الكونيه فلم يؤمنوا بخالقها. كان الاصول ساعه ما يشوفوا الحاجات دي يقولوا مين اللي عامل الكلام ده؟ مين اللي عامل الايه؟ مين اللي عامل كده؟ ادي كفروا بالايات او كفروا بالايات المعجزات اللي جابها النبي صلى الله عليه وسلم يصدقوا النبي. الذي كفر بالايات الكونيه يبقى الوهيته ناقصه. الذي كفر بالايات اللي هي المعجزات النبويه يبقى تصديقه بالرسول ايه لك. او كفر بايات القران اللي يحمل ايه المنهج. ذلك جزاؤه بانهم كفروا باياتنا. ومن نتيجه الكفر بقى من باطن الكفر قالوا ايه؟ وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. نقل الحكايه بقى لحاجه ثانيه. يبقى تكذيبهم بايه؟ بالخالق. تكذيب بصدق الرسول فيما بلغ. تكذيب بآيات الأحكام لأن اللي جاب لهم الأحكام قال لهم إنكم أنتم ستبعثون لتحاسبوا على ما قدمتم من عمل خير أو إيه أو شر. فإذا دي من باطل التكذيب بالآيات. قالوا إيه؟ أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. عظام إشمعنى قالوا عظام ورفات بعدين؟ أما لك لأن الرفات بالدقة هو الفتات وزنا ومعنى. الفتات والفتات هو أثر الشيء اليابس الجاف إذا تكسر. يقول لك دي فتات. وصحيح ده اللي بيحصل. الإنسان أول ما يعمل قدر ربنا يجي أجله شوية الماء اللي عنده بيتقف بيتبخرهم ويطلعوا للإيه؟ وبعد ذلك ما يبقى من المناصر السكتات اللي موجودة منه اللي لحمه اللي مش عارف بين بيدوب بسرعة واللي بيبقى الايه العظام. وبعدين العظام بطول الزمن تبقى ايه تتفتت وتبقى رفات. قالوا بعد ما يبقى عظام ورفات إلا لما بيرسونا خلقا ايه يبقى وقفوا في البعض. وقفوا في البعض ليه؟ هم قالك لأن اللي عنده ندب في ذات الإيمان إذا يقين له أنك ستبعث من مصلحة آماله وتكذيب نفسه انه يقول لك ده ما يحصلش. وحتى لو حصل احنا نبقى برضه سادة زي ما احنا سادة الآن هنبقى ايه؟ ما هنبقى برضه ايه؟ سادة الله. ليه بقى؟ قال لك لأن الكون فهم ان كل الحياة هي في ظاهر حياتهم. ما يفهموش الحياة الا في الحركة والحس والعملية بتاعتنا دي. لم يفهموا ان كل حاجة لها حياة بس حياة تناسبها. كل حاجة لها ايه حياة بس حياة تناسبها. احنا مثلا نشوف الناس اللي بيتكلمونا مثلا على الولوجيا والاحجار والمرمر وكان ايه والحجر ويعيش قد كده وده اصله بقاله كم سنة وده بنجد ان بيتغير الى اشياء يتغير كل ما ينبع عليه الوقت يتغير معنى التغير ده ايه ان فيه ايه حياة وتفاعل حياة وتفاعل بس انت فاهم الحياة دي ما انتعتك انت لا بكل شيء الحياة بس حياة ايه تناسب ولذلك احنا قلنا الانسان الحي منا له في مظهرية اموريه اتعطل اثنين يا يقضان يا نائم حياته في اليقظة لا قانون وحياته في اليوم لا قانون وهو لسه صاحي ما مات فاذا كان في اليقظة له قانون وفي الموت له قانون طب انت عينك مغمضة وانت نايم بتشوف الرؤى ازاي انا لابس احمر واخضر ومش عارف ايه وبتاكل وقال مفسد موجود مش عارف ايه وقال ايه الحكايه دي ده يمكن يبقى مكتوب يقول لك ده بيشوف رؤيا كذا كذا كذا كذا الله طب ايش اللي طب ده انت يعني من الحكايه ده الحكايه في اليقظه ما فيش قال لك لا النوم له قانون ايه له قانون ثاني القانون الثاني دي انك تدرك بغير وسائل ادراك وتبقى لك حياه مستقله الحياه المستقله بعيده عن الولايات خالص تبقى انت نايم انت وصديقك مثلا في لحاف واحد ولا بتاع وانت ترى في الرؤيا انك انت قاعد مع اصدقائك وبتضحكوا وبتشربوا وبتشرب وبتجري وبتربعوا ومش عارف ايه وايه والى اخره والتاني يمكن لا بيشوف هو ناس بيضربوه وعمالين يعملوا كده ولا انت داري بيه ولا هو داري بيه واحد له قانون ويمكن تشوف رؤيا تقعد تحكيها تقعد تحكيها في نص ساعه مع ان اقصى ما يعمل الذهن في النوم بعد الحساب اللي عملوه 7 ثواني عشان الثمن ملغي الزمن ايه ملك الادوات الرؤية ملغية انت عارف مغمضة وبتشوف يبقى يجب فيه حياة اليقظان وفي حياة البتدان وعلشان ما تقولش دي تخيلات يمكن يجي يقول لك وبعدين جبت اليوم وشربت كوباية شاي والله طعمها بيوت في الوقت اهو بتحصل لك طعمها بيوت وفيها ناس تلاقي كل تسوى قاعد يضربني ومش عارف ايه صح وقفش في ظهري تلاقي اثار الضرب الله تبقى ربنا بده يقول لا بس انت ليك في النور قانون وفي الايه في حاجه اسمها المتواليات المتواليه اذا كانت اليقظه لها قانون والنوم له قانون اساس من اليقظه يبقى لما نقول نموت يبقى لنا قانون اساس من النوم ولنا بعث اساس لا المتواليات بقى ما دام المتواليات يعني اذا كنت صاحي ولك قانونين قانون يقظة وقانون ايه نوم يبقى لما نقول لك انت لما تموت برضه لك قانون يبقى صدق بقى ولما تبعت لك قانون ثالث يبقى صدق ربنا يحسب هذه المساله ولكل شيء فيها حياه اوعى تقول ما فيش فيها حياه بس في حياته لها قانون ثاني ولذلك احنا كنا زمان قلنا عشان يعني نستعرض ايات القران اللي متعرضه لهذه المساله يقول الحق سبحانه وتعالى حين يريد ان ينهي الكون علشان لا يبقى الا المكون الله يقول كل شيء خالق الله كل ايه كل شيء طب كل شيء يعني ايه الا وجهه يبقى مفيش مش خالق الا مين وجهه بس انما كل شيء حي ايه الله اذا كل شيء كان فيه شيء ضد الهلاك ضد الهلاك ايه لازم حياه ده القران برضه ليهلك من هلك عن بينه ويحيى يبقى الهلاك ضده وكل شيء هالك يبقى قبل ان يهلك كان فيه ايه كل شيء فيه حياه كل شيء ودلوقتي يمسكوا علبة الكبريت يقول لك علبة الكبريت فيه تجاذب ذرات بينها وبين بعضها القوة اللي هي علبة الكبريت دي تمشي قطر حول العالم 6 سنين قال منين دي التجاذب دي جاي منين دي العملية دي طب احنا شايفينها زي بعضها ما فيش حاجة خالصة ثابتة زي ما هي يقول لك ثابتة ايه انت شايفها ثابتة انما هي فيها حركة دقيقة ما عندكش انت ادراك ليها بدليل احنا كلنا لما جينا نتعلم وبعدين حبوا يعملوا لنا الجاذبيه يدينا مثل لك يقول لك قبل ما يحصل الشيء ينجذب يبقى له ترتيب ذرات الموجه دي في ناحيه والسالب في ناحيه قاموا جابوا برابط حديد وحطوها في انبوبه زجاج، مش كلنا مرنا بالتجربه دي؟ ويجيب القضيب المغطس ويمرره كده، يقوم الذرات من جوه الانبوبه تعمل ايه؟ تروح تتسجل. طب هات قضيب حديد بقى من الذرات ويعمل عليه ال، وبعدين يجي يجزي اذا حط الذرات بتاعته اتعدلت، ده جامد. له حياه انت ما تدركهاش، لانها بلغت من الدقه مبلغا دون فوق مستوى ادراك. يبقى كل حاجه، يبقى اذا كله فيه حياه ولا مفيش حياه؟ يبقى اذا ما دام فيه حياه للعظام اذا كانت فتاه، ولا مش عارف للذرات ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي، نقول له تعالى. انما في شيء موجود ليك ولا لا؟ في فتاه يا سيدي موجود ليك. طب ده هو خلقك من لا فتاه اولا، يبقى لما يبقى فيه فتاه يبقى اسهل ولا مش اسهل؟ افعينا بالخلق الاول؟ بل هم في نفس من خلق جديد. الله، قد علمنا ما تنقص الارض منهم، وعندنا كتاب حفيظ، كل واحد مكون من كذا ذره وكذا كذا اكسجين وكذا كبريت وكذا كربون وكذا نيتروجين وكذا صوديوم وكذا مش عارف ايه وكذا ايه. قال لك وعندنا كتاب حفيظ، مش اتكلم بس على العلم. قد علمنا ما تنقص الارض منهم، وعندنا ايه؟ كتاب ايه؟ حفيظ. اما هم ليه وقفت العمليه دي؟ يقول له يا شيخ تعالى، الذين قاموا مثلا بالشيوعيه، مش كلك اللي كانوا هم ضدهم وقعدوا يقتلوه، ليه بتقتلوه يا ناس وتاخدوا اموالهم؟ قال لك ده ظلم الناس كتير، احنا بدنا نعاقبهم على الظلم. طيب والناس اللي ظلموا ولا ادركوا امشى عهدكم ونقذوا منكم وماتوا قبل ما تيجوا، يعني كده بالعقل كده ينسابوا كده من غير عذاب؟ ده انتوا كان يجب ان تؤمنوا بالبعث عشان يتعذب مثل هؤلاء. الله، طب ده انتوا متعذبوا اللي ادركتوه. طب واللي ما ادركتوش ياخد حق كده من الناس وفي اعراض الناس وفي اموال الناس ويشرب ويشرب دم وما ذلك يحصل؟ اذا كان من الواجب عليكم انتم ان تؤمنوا بان فيه بعث عشان اللي فلت منكم ما يفلتش، ما دام في عداله انتقام، ما دام في عداله ايه؟ انتقام. نعم. قالوا تعالى بقى، بالله انتم خلقناكم من عجل، بتستبعدوا ليه اننا نعيدكم من شيء موجود؟ ربنا يعني يتسامح ويقول ايه؟ وهو اهون علي، لان اعاده شيء كان موجود اسهل واهون من ايجاد شيء لم يكن موجودا. تبقى دي سهله. بعد ذلك شوفوا الانسان اللي احنا بنتكلم بتاع يعود ومش عارف ايه بتاع سيد هذا الكون ده، واللي عمره مش محدود ويتاخد هو صغير ويتاخد هو كبير ومش عارف مش محدود ويموت. طب ما تشوفوا الفلك اللي قدامكم اللي اطول اعمار منكم واللي ثابت، الشمس مثلا ده لها قطع غيار ولا فيها مصانع ولا مش عارف، والسماء والارض ومش عارف ايه، ده اطول اعمار منكم واثبت منكم واصغر منكم. ولذلك الحق يقول اوعى تفتكروا ان انتوا اللي خلق السماوات والارض اكبر من خلق الله. تعذب ايه؟ الحاجه اللي هتقعد طول العمر دي، الشمس اللي هتقعد طول العمر ده، انت على ما عملت بالصحفة رباعي مش عارف يعمل ايه، شفت امكانيات ايه، وبعدين يطق منك وتقول ده انحرق والازازه انكسرت ومش عارف ايه يمكن، ولذلك دي لا صيانة ولا معامل ولا حد قال حاجه. يبقى لخلق السماوات والارض اكبر من ايه؟ من خلق الله. خلاص كده؟ فاذا كان في موسى يتم السماء والارض والدنيا والدنيا مش عارف ايه، وخلقها مستديمه كده ومش عارف ايه وبتاع ولا ايه، يعلم خلقكم انتم؟ لان الواحد يمكن عمره يبقى ساعه ويموت، ولا سنه ويموت، ولا مثلا سنه ويموت، ما فيش له حلول. لا كده الحاجات اللي اطول عمر دي شوف قد ايه دي. نعم. طب يقول ايه؟ انا لمبعوثون خلقا جديدا. يقولون ذلك ولم يروا ما هي ابن حصه. يقولون ذلك ولم ايقولون ذلك، هذه همزه التفاهم، ولم يروا ان السماوات والارض اللي هي اكبر من خلقهم ثابته كده ومش عارف ايه. كان اللي عمل دي يقدر يجيبهم ولا ما يقدرش يجيبهم؟ احنا قلنا لما تشوف همزه التفاهم وهو عصر ونفس يعرف ان همزه التفاهم داخله على شيء. ايقولون ذلك اي ايستبعدون البعض ولم يروا السماوات والارض اللي قاعده كل عمرها كده وياهم واعمار غيرهم الى ان تقوم ايه الساعة. اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض قادر على ان يخلق مثلهم وجعل لهم اجلا لا ريب فيه. جعل لهم اجل ايه لا ريب فيه فابى الظالمون الا ايه الا كفورا. برضو يجيب لهم هذا ويضرب لهم المثل. هم ايه نفسهم يكفروا عايزين يكفروا يتلككوا عايزين يكفروا. ليه؟ لان الايمان هيبدلهم اوضاع تانية هم ما يأبوها. هم كانوا سادة كانوا عظام كانوا يعملوا اللي هم عايزينه. يقول له طب بس يا اللي عايز تعمل اللي انت عايزه. ما عمر ما فيش واحد اذاك, عمر ما فيش واحد اعتدى على نعمة, عمر ما فيش واحد سرق منك يا سادة يا كافر. ما عمر مش حد عمل فيكم حاجة. يقول لك برضه عملوا. طب ولا تلتهوش ولا عرفتهم بقى ما تؤمنش بان فيه حته اللي عمل فيه سيئه برضه يتجزى عليه ولا اللي عمل فيه سيئه كده ينسف كده وبتاع. ده من مصلحتك يا اخي. اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض قادر على ان يخلق مثلهم وجعل لهم اجلا لا ريب فيه. طب مثلهم طب ان يخلقهم يجيبهم جديد. قال لك لان الخلق انشاء جديد. خلق انشاء جديد. هو لما مش هيجيب المخلوق الجديد لا ده خلق معاد. يبقى المثليه جت هنا في الايه؟ في انهم ايه؟ معادون. او خلق مثلهم هم مش هم. لان هم كانوا في الدنيا مختارين ان يؤمنوا وان يكفروا ولهم ارادات. الخلق اللي جاي ده هو مثلهم في التكوين ان انا عاد مكفور على كل شيء. لا إرادة له ولا علم للملك اليوم. الله الرحمن الرحيم. قلت له يعني كل كلمة تكون دي معناها بيقول حتى أنا بحافظ على النفس اللي قالوني من أمانة الأداء. ليه؟ لأن ما تقول أنت لابنك اذهب إلى عمك وقل له إن أبي يدعوك لتتناول الغداء معه غدا. انت قلت لابنك ايه؟ قل لعمك ان ابي يدعوك. لما الولد يروح لعمه يقول له ايه؟ ابي يدعوك. ما لكش قول. لكن من صدق الرسول وصدق البلاغ عن الله جاب لفظ ربنا اللي قاله. ولذلك اللي قالك نحجب قول وما نحجبش قول ومش عارف ايه يقول له لا قول له ده كلام ربنا. قل لو انتم تملكون خزائن رحمه ربي لامسكتم خشيه الانفاق. اذا لامسكتم خشيه الانفاق. ده كلام تاني جديد خالص. ما معنى الخزائن؟ الخزائن هو ما يحفظ فيه الشيء النفيس لوقته. دائما ما نحطش في الخزينة يعني تراب. لا بنحط الشيء ايه اللي له قيمة. كل الدنيا دي من نزل آدم الى ان تقوها الساعة. وان من شيء يحدث الى ان تقوم الساعة الا عندنا خزائنه. مش هنعمل لما تعوزهم. هي موجودة وما ننزله الا بقدر معلوم. تبقى موجود. ولذلك لما ربنا جه يتكلم عن السماء والارض ومش عارف ايه والى اخره قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها زي الجبال يعني وبارك فيها وقدر فيها اقواتها. ساعة الخلق حدث ايه؟ القوت بتاع الناس الى ان تقوم الايه؟ الساعة. وجد بارك فيها وقدر فيها اقواتها بعد الجبال. وبأنكم لتكفرون بالذي خلق الايه؟ الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها في الارض في الرواسي ان اقرب مذكور ايه؟ الرواسي وبارك فيها وقدر فيها اقواتها. القوت ما هو؟ القوت اللي هو به الاختيارات اللي به استبقاء الحياه. وده كله اللي نشأ من الارض. اللي لكن من الارض دي الارض اللي بتطلع زرع. احنا قلنا زمان علشان ربنا يدي تصديقات من طموحات العلم لأسبقية الإخبار على عهد رسول الله يعني يخلي العلم يهتدي إلى شيء، القرآن جابه من أجل ما يقول. فلما هم يحللوا عناصر الإنسان حللوا العناصر بتاعته فوجدوها 16 عنصر، بدأت بالأكسجين وبعدين الكربون وبعدين النيتروجين وبعدين الهيدروجين وبعدين الفوسفات وبعدين الفسفور وبعدين الحديد وبعدين الصوديوم وبعدين الفلور وبعدين الكلور الى ان وصلت الى المنجنيز 16 عنصر. ثم حللوا طينة الارض اللي تنبت الزرع اللي بنفسه فوجدوا انها 16 عنصر. يبقى لما احنا انخلقنا من طين نقول هو بيأكلنا من الطين بتاعنا اللي انخلقنا في العناصر كل عنصر بيديله دي العلم انا هانا اليها وانتهت المسألة على فكرة. ده كلام اول. ده مين يتكلم في الجبال المواقف تقول بدل حناكل من الزرع علشان احنا متكونين من الطين والزرع طلع من الطين اكيد العناصر هيدينا الايه؟ هذه الايه؟ العناصر. ده كلام عاد اول. طب الطين بيجي ازاي؟ طب قال لك نشوف الطين ده بيجي من الجبال. قال لك الشمس تروح مسلطة على الجبل من دول تعمل شقوق كده فيه برودة وحرارة ويحصل فيه ايه؟ تشفط. يجي المطر يروح مصفة البتاع وينزلها تلاقي دي تنبرد تبقى البراد اللي احنا بنسميه الغيريان او الطلق الانهار تحمله وترسمه في الايه؟ في الوادي يعمل بتاعها. الله اذا الجبال دي هي مخازن الاقوال. الجبال اذا لما نقول وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها بيدين السلسله. ولذلك احنا قلنا زمان لو لاحظنا تكوين الجبال والوديان الوادي منخفض بين جبلين والجبال دائما لها قمم، مفيش جبل كده طالع مربع كده يعني لازم ينتهي كده عامل كده القمه دي هي راس مسلسل والقاع بتاعها. لما يجي وادي الوادي هيجي بالعكس يبقى قاعده الوادي فوق وراسه تحت يبقى متركبين زي بطل وايه وانتهي. يبقى قاعده الجبل الوادي تحت وكمته فوق خلاص. هات الثاني بقى اللي قبله الوادي يطلع ايه القاعده فوق والقمه تحت. لما ينزل الغريان او التراب او المش عارف الايه وينزل ينزل يروح فين؟ في الوادي. يوم اللي ينقص من القمه ايه يكمل في الوادي تقوم تعلي. ولذلك حدثوني ان بلد دمياط دي كانت على الايه؟ على البحر الاصفر. لما جت الغريان بقى من اوغندا والثاني وكل يوم يعمل ايه؟ لما امتنع الغريان ايه اللي حصل؟ الارض عماله بتبقى اللي اداته اللي اداله الغريان عايز جاي تاكله الان. الله يبقى اذا وقدر فيها اقوتان فلم نخلق ماشي تمام. قل لو انتم تملكون خزائن رحمه ربي. خزائن الرحمه الله خزائن الرحمه دي لو انتم ملكتوه هو هيملكها لكم. طب شوف خزائن رحمه ربك قد ايه؟ ايه دي؟ ملهاش حد وهيملككم ليه؟ مع كونها ملهاش حد لما تيجي تمسكوا انتم يا محدثين تمسكوا عن الانفاق خشيه ايه؟ انها تحرق. ده رحمه ده خزائن رحمه ربك. انما ان الانسان مجبول على انه خطور يتقدر على نفسه. ليه؟ قال لك لان اللي ما يدخلش اللي ما ينفذش اللي عنده وده خايف ولو انها خزائن رحمه ربه وما يقدرش يجيب غيره اللي يضيع مش هيقدر يجيبه. انما لما يكون هيقدر يجيب تاني يمسك خلفه. يبقى الانسان خطر ليه؟ لانه لا يستطيع ان يحدث شيء. يبقى مش لانه معدود هو يملك خزائن. ليه؟ خزائن بحث ربه. شوف الخزائن الواقعه دي يملكها ومع ذلك الانسان يبقى ايه؟ خطور مقدر ايه؟ مقدر على نفسه. التقصير انك انت هتتخطر على نفسك تفكر على غيرك. انما التقصير يبقى على ايه؟ على نفسك. يبقى فيه قيمه حظيه للاثنين. ولذلك التقصير بيبقى سده واسعه يعني، حتى انهم يعني يجيبوها للتندر. يقول لك ايه؟ يقدر عيسى على نفسه مش على الناس. شوف يعني وليس بباق ولا خالد. شوف بقى، فلو يستطيع لتقديره تنفس من منخر واحد. الله، يعني الناس كانوا يقول لك ماليش لازمه دي، طب ما نسد دي شويه. الله، يبقى اذا القطور يعني ايه؟ يعني يقطره حتى على نفسه. وليه بيقطر على نفسه؟ لانه واثق ان هو ما يقدرش، نايف اللي راح ما يقدرش ايه؟ يعوض. ولكن ده الحكيم يدي وما عندكم ينفذ، وما عند الله ايه؟ ما عند الله باق. والشعر الثاني ايه؟ قال لو ان بيتك يا ابن عم محمد ابر. البيت شوف بقى، بيت اسمه ابر، ده عند التبريك لو اتولد ابر في ارض الدنيا. فالبيت كله ايه؟ يضيق بها قضاء المنزل. شوف بقى، ابر يضيق بها قضاء المنزل. خلاص كده؟ واتاك يوسف، سيدنا يوسف يستعيرك ابرة ليخيط قد قميصه لم تفعله. يبقى الانسان قطور ولا مش قطور؟ يبقى الانسان قطور. ولقد اتينا موسى 9 آيات بينات. هم اقترحوا كم ايه وقالوا لن نؤمن لك حتى ايه؟ تبذر لنا من الارض ينبوعا او تسقط السماء كما ايه؟ او تأتي بالله والملائكة، او يكون لك بيت من زخر، او ما وصلوش 9. فلا لا، غيركم مش طلبوا، قالوا من 9 ومع ذلك كفروا. تبقى المسألة كلها تعلمتها ولا لا؟ كلها تعلمتها. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. مش آيات كده يعني منطبطة، واضحة بلقاء مشهورة، لأنها كلها كانت على مسائل من الناس وشايفينه. 9 آيات اللي هي منها الايه؟ العصا اللي انقلبت حية، وأدخل يدك في جيبك تخرج ايه؟ بيضاء. وبعدين قال ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقسم من الأموال والأنفس والايه؟ وبعدين كذب، وبعدين جبنا لهم ايه؟ الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. هذه 9 آيات. خلاص كده؟ البعض المفسرين يقول لك لا، ده موسى جاب آيات كتير مش 9 بس. زي ايه؟ قال لي ايه؟ فكنا نضرب بعصاك الايه الحجر فانفجرت منه 13 عصا. طيب ده الفلك دي مع ايه؟ 9. خلاص كده؟ طيب واذ نفقنا الجبل فاصبحت كانه ظل. طب والمن والسلوى؟ كل دي مش آيات قال جابها ربنا لسيدنا موسى؟ قال لك ايه؟ امن النار. ولقد اتينا موسى 9 آيات، اي اللي خطب فرعون. في ايات خطب بني اسرائيل لما يبقوا كانوا